أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن سيرة المتشرع كانت قائمة ومنعقدة في عصر المعصومين عليهم السلام، في فترة تقرب حوالي قرنين ونصف من الزمان كانت السيرة قائمة على العمل بظهور النصوص الشرعية عندهم، رغم أن النصوص الشرعية قد تكون قد صدرت قبل مثلا قرن أو أكثر من قرن، فالمتشرع المتأخر في عصر العسكريين عليهم السلام كان يعمل بالنصوص الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله أو الصادرة من أمير المؤمنين سلام عليكم ورحمة الله، مع أن السلام عليكم ورحمة الله مع أن الفاصل الزمني كبير. وهذا معناه أن سيرة المتشرعة كانت قائمة ومنعقدة على أصالة الثبات في اللغة وعدم التغير والتبدل. وهذه السيرة قلنا إنها سيرة متشرعية لكن بنكتة عقلائية، يعني هي سيرة متشرعية بالمعنى الأخص، يعني يلتزم بها المتشرع بما هم عقلاء، لا سيرة متشرعية بالمعنى قلت أخص أنا لا أعم، هي سيرة متشرعية بالمعنى الأعام، يعني يلتزم بها المتشرع بوصفهم عقلاء، لا أنها سيرة متشرعية بالمعنى الأخص، يعني متشرع بما هم متشرع. فإن المتشرع قد تكون سيرتهم بما هم متشرع، يعني بوصفهم متشرع. أفرضوا سيرة المتشرع في عصر الأئمة كانت على مثلا الاكتفاء في الوضوء بمسح بعض ظاهر القدم مو كل ظاهر القدم، سيرتهم كانت على أن يكتفوا في الوضوء بمسح بعض ظاهر القدم، هذه سيرة متشرعية بالمعنى الأخص، يعني التزموا بها بوصفهم متشرع لا بوصفهم عقلاء، فإن العقلاء لا شأن لهم بالوضوء والصلاة وما إلى ذلك أصلا، العقلاء بما هم عقلاء ما لهم شغل بالوضوء، اللي عنده شغل بالوضوء والصلاة هو المتشرع بما هو متشرع بوصفه متشرعا وملتزما بالشريعة، هاي نسميها سيرة متشرعية بالمعنى الأخص، يعني ليست لها نكتة عقلائية، نكتتها التشرع والالتزام الشخص بالشريعة واتباعه للشريعة. وأحيانا تكون السيرة المتشرعية سيرة متشرعية بالمعنى الأعم، يعني المتشرع ملتزمين بها لكن بما هم عقلاء ملتزمين بها، يعني نكتتها عقلائية، من قبيل أن المتشرع في عصر المعصومين كانوا ملتزمين بأن الإحياء إحياء الموات يملك، إحياء الأرض الميتة يملك، يوجب ملكية للشخص المحيي، هذه سيرة متشرعية لكن لها نكتة وقلائية، ليس بما هم متشرع التزموا بهذا، بل العقلاء أيضا يلتزمون بهذا، حتى غير المتشرع أيضا، الإحياء إحياء الموات الأرض الميتة عند العقلاء أيضا يعطي حقا للمحيي ويوجب أن يكون مالكا أو صاحب حق في الأرض التي أحياها مثلا، هذه سيرة متشرعية بالمعنى. هنا سيرتنا في بحثنا سيرتنا المتشرعية القائمة على أصالة الثبات في اللغة هذه سيرة متشرعية بالمعنى العام، يعني لها نكتة عقلائية مثل السيرة في باب الإحياء، لها نكتة عقلائية، يعني المتشرع إنما التزموا بأصالة الثبات في اللغة لنفس النكتة العقلائية التي ذكرناها في السيرة العقلائية. ذكرنا في السيرة العقلائية على أصالة الثبات في اللغة ذكرنا النكتة، لماذا العقلاء يبنون على أصالة الثبات في اللغة؟ لأنهم كل واحد منهم في عمره القصير في التجربة التي عاشها في هذه الفترة 100 سنة أو 90 سنة أو 80 أو 70، أي مدة اللي عاشها وهي قصيرة بالنسبة إلى عمود الزمان، هي قصيرة جدا، في هذه الفترة القصيرة رأى أن اللغة ما تغيرت ثابت، فأوحى ذلك إلى ذهنه أن اللغة ثابتة لا تتغير، هو رأى أنها لم تتغير فاستنتج أنها إذن لا تتغير على مر الدهور، هم ما تتغير. هذا الإيحاء الخاطئ الذي ذكرناه، أن ما رآه أوحى إلى ذهنه إيحاء خاطئا بأن اللغة أبدا لا تتطور. هذه نكتة سيرة العقلاء، هذه النكتة هي التي العقل المتشرع أيضا على أساسها أصبحوا يعملون بظواهر النصوص القديمة مع أنهم كانوا متأخرين عن تلك النصوص. نكتة سيرتهم هي نفس نكتة السيرة العقلائية. إذن ملاك السيرة المتشرعية هنا هو نفس ملاك السيرة العقلائية. خب، حينئذ نحن أمام فرضين، نحن أمام فرضين. الفرض الأول أن نفترض أن المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام حقيقة التفتوا إلى احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة وفي الظهورات السابقة زمانا على زمانهم، التفتوا يعني توجهوا إلى أنه لعله الظهورات السابقة الصادرة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لعل تلك الظهورات تغيرت الآن، تغيرت عما كانت عليه، احتملوا هذا الاحتمال، التفتوا إلى هذا الاحتمال، ومع ذلك لم يرتبوا الأثر على هذا الاحتمال، وإنما أجروا أصالة الظهور وعملوا بهذه الظواهر التي كانوا يفهمونها في زمانهم، مع أن النصوص قديمة صادرة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، لكن عملوا بهذه النصوص حسب فهمهم الآن، حسب ما كانوا يفهمون الآن بعد مضي مثلا 2 قرن من عصر الرسول صلى الله عليه وآله، رغم أن احتمال حدوث التغير كان واردا عندهم، رغم أن هذا الاحتمال كان واردا عندهم وملتفتين إلى هذا الاحتمال، مع ذلك لم يرتبوا الأثر على هذا الاحتمال، أجروا أصالة الظهور وعملوا بالظهور. خب، هذا معناه شنو؟ معناه أنه هم في البداية في المرحلة الأولى كانوا يجرون أصالة الثبات في اللغة، الثبات في الظهور، ويلغون احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة، وبعد ذلك يجرون أصالة الظهور، يحرزون موضوع أصالة الظهور بأصالة الثبات في اللغة، موضوع أصالة الظهور، الظهور في عصر الصدور كما قلنا، هذا الموضوع كيف كانوا يحرزونه؟ من خلال أصالة الثبات في اللغة. فأولا يجرون أصالة الثبات في اللغة، وبذلك ينقحون موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور. خب، بناء على هذا الفرض إذن يكون نفس تمسك المتشرع بأصالة الظهور رغم التفاتهم إلى احتمال حدوث التطور والتغير في اللغة، يكون هذا دليلا على يكون دليلا على حجية أصالة الثبات في اللغة. السلام عليكم ورحمة الله. المتشرع نفس تمسكهم بأصالة الظهور، السلام عليكم ورحمة الله، رغم التفاتهم إلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه، يكون هذا التمسك دليلا على حجية أصالة الثبات في اللغة، حجية شرعية. لماذا؟ لأن الشارع لو لم يكن راضيا بهذا البناء العقلائي، يعني لو لم يكن بهذا البناء المتشرعي، لو لم يكن راضيا بالبناء على أصالة الثبات في اللغة، لو ما كان راضي بهذا البناء، لو كان يخطئ المتشرع في هذا البناء، لكان يقول، لكان ينهى، يردع، لأنها سيرة متحققة فعلية في زمانه في عصره، مو أنه شيء سوف يحدث في المستقبل، سيرة فعلية متحققة من قبل المتشرع في عصره وبمرأة وبمسمع منه الشارع. فلو لم يكن راضيا بهذه السيرة، لو لم يكن راضيا بالبناء على أصالة الثبات في اللغة، خب البناء على أصالة الثبات في اللغة هذا يشكل خطرا على أغراض الشارع، خطر فعلي في زمانه، السلام عليكم ورحمة الله، يشكل خطرا على أغراضه ومقاصده. يعني هذه السيرة ليست كالسيرة العقلائية التي تقدم ذكرها بالأمس. السيرة العقلائية بالأمس ذكرنا أنها لم تكن فعلا في عصر المعصوم، هذه السيرة لم تكن فعلا تفوت أغراض الشارع، لأنها كانت سيرة في مجال الأغراض الشخصية تكوينية العقلائية، مثل الوقفنامة والوصية كما مثلنا بالأمس. سيرة العقلاء على أن يعملوا بصيغة الوقف القديمة أو صيغة الوصية القديمة ويبنون على أصالة الثبات في اللغة، هاي سيرتهم. ففعلا ما كانت هذه السيرة تهدد أغراض الشارع، لأنها لم تكن سيرة في مجال نصوص الشريعة، كانت سيرة عقلائية في مجال النصوص التي تصل إليهم من الموصي المتوفى قديما أو من الواقف المتوفى قديما، هذا لا ربط له بالشريعة. لكن كانت هذه السيرة في معرض، كما قلنا بالأمس، في معرض الامتداد إلى نصوص الشريعة، فبهذه الجهة كانت السيرة العقلائية تهدد أغراض الشارع في المستقبل، مو الآن فعلا في عصر الشارع. أما بالنسبة إلى سيرة المتشرع، لا فعلا، لأن الكلام في المتشرع الذين كانوا في عصر الأئمة، نتكلم عن المتشرع وأصحاب الأئمة الذين كانوا معاصرين للمعصومين، نتكلم عن هؤلاء. هؤلاء إذا كانت سيرتهم قائمة على البناء على أصالة الثبات في اللغة، هؤلاء إذا لم يكن الشارع راضيا بهذا البناء، كان شي يسوي؟ كان يردع، ما كان يسكت، كان يردع المتشرع عن هذا البناء، يقولون لا تبنون على أن اللغة ثابتة، لا، اللغة تتطور تتغير. لو لم يكن راضيا لردع، لأن هذه السيرة فعلا تهدد أغراض الشارع، إذا الشارع مو راضي بها فعلا تهدد أغراضه ومقاصده وأحكامه. ولو كان الشارع قد ردع عن هذه السيرة المتشرعية لما انعقدت سيرة المتشرع. لو كان الشارع يردع المتشرع حقيقة عن البناء على أصالة اللغة، ما كان المتشرع يبنون على أصالة اللغة، لأن المتشرع متشرع ملتزمون بأوامر الشارع. إذا كان صدر ردع ما كانت سيرة، يعني الردع يهدم سيرة المتشرع، ليست سيرة المتشرع كسيرة العقلاء. سيرة العقلاء إذا ردع الشارع عنها الردع ما يهدم السيرة، وإنما يكشف عن أن الشارع مو راضي بها، لكن السيرة موجودة عند العقلاء فعلا. الشارع ردع عن الربا، الربا راح يعني انتهى من بين العقلاء، ما انتهى، سيرة العقلاء قائمة في الدنيا على الربا، لكن الشارع نهى وردع عنها، ردعه دل على أنه هو مو راضي، يعني صف حسابه عن حساب العقلاء، قال أنا مو مع هؤلاء، مو مع العقلاء في هذه السيرة. ردع عن اللواط، ردع عن الزنا، ردع عن الربا، ردع عن عن عن عن هواية، لكن العقلاء ماشين على طريقتهم. فالسيرة من كسرت، من هدمت بردع الشارع سيرة العقلاء. أما في سيرة المتشرع إذا فرضنا أن الشارع ردع المتشرع عن عملين، بعد ماكو سيرة متشرعية، لأن ينتهون المتشرع ينتهون عن هذا الفعل إذا ردعهم الشارع، لأن المفروض أنهم متشرع وملتزمون. فلو كان الشارع قد ردع عن هذه السيرة المتشرعية لما انعقدت سيرة متشرعية على البناء على أصالة الثبات اللغة. والحال أننا فرضنا أن سيرة المتشرعة منعقدة فعلا على البناء على أصالة الثبات اللغة. هذا هو الفرض الأول. ففي الفرض الأول إذن يكون تمسك المتشرعة بأصالة الثبات اللغة هذا دليلا شرعيا على حجية هذا الأصل عند الشارع. الفرض الثاني أن نفترض أن المتشرع أساسا لم يكونوا يحتملون حدوث التغير والتطور في اللغة وفي الظهورات، يعني إنما كان يعمل المتشرع في ذاك العصر، يعني في الفترة التي هي قريبة من قرنين ونصف، فترة المتشرعة الذين عاصروا المعصومين من عصر النبي صلى الله عليه إلى آخر عصر العسكريين عليهم السلام. هذه الفترة التي امتدت حوالي قرنين ونصف من الزمان، المتشرعة المعاصرون في هذه الفترة هؤلاء كانوا يعملون مثلا المتشرع المتأخرون في عصر العسكريين كانوا يعملون بظواهر النصوص الصادرة من النبي، مع أن الفاصل بينهم وبين عصر صدور هذه النصوص أكثر من قرنين. الفاصل الزمني بين المتشرع الذي يعيش في عصر العسكريين وبين عصر النبي أو عصر أمير المؤمنين، الفاصل الزمني كبير جدا، مع ذلك كان هذا الشخص يعمل بظاهر كلام النبي، ما يقول أنه لعل هذا الكلام حين صدوره من النبي كان له معنى والآن اختلف معناه، ما يبني على هذا، ما يبني على التغير والتطور في الظهور وفي اللغة. يعمل بظاهر كلام النبي، ظاهر اللي هو الآن يفتهمه، ويقول أن هذا الظاهر هو الظاهر في عصر النبي، يبني على هذا. خب هذا البناء من هذا الإنسان على أي أساس كان؟ الفرض الثاني يقول هذا على أساس أنه ما كان يحتمل أصلا حدوث التغير. المتشرع إنما كانوا يعملون بهذه الظهورات حسب فهمهم من أجل أنهم لم يكونوا يحتملون حدوث التغير والتطور، يعني غفلوا عن أن اللغة لعلها تتغير، لعلها تتطور، اللغة مو ظاهرة ثابتة دائمة، لا، غفلوا عن هذا الاحتمال. فهذا الاحتمال لم يلتفتوا إليه أصلا بالمرة، ومع ذلك أجروا أصالة الظهور وعملوا بهذا الظهور الموجود في زمانهم. هذا هم فرض آخر. هذا الفرض طبعا ليس من المستبعد باعتبار أن تغير اللغة نادر، اللغة تتغير كما قلنا قبل يومين، ما تبقى على مر الدهور، ما تبقى تتغير شيئا ما، لكن هذا التغير هم بطيء جدا وهم نادر، فباعتبار ندرة هذا التغير، ندرة تغير اللغة والظهورات في تجربة الإنسان العاقل الاعتيادي، باعتبار ندرة هذا الأمر وعدم تكون انتباه والتفات شامل لعوامل تغير اللغة وأسبابه، لعل هذا الاحتمال لم يطرأ في ذهن المتشرعة حينما كانوا يجرون أصالة الظهور، مو أنه طرأ هذا الاحتمال على أذهانهم وعالجوه بإجراء أصالة الثبات في اللغة، لا، لعله أصلا لم يطرأ هذا الاحتمال، يعني غفلوا بالمرة عن هذا الاحتمال. إذن هذا ليس مستبعدا، ليس من المستبعد غفلة جميع المتشرعة عن احتمال أن عملهم بالظواهر الموجودة في زمانهم هذا غير صحيح، لأنه اللغة قد تتغير، ما التفتوا إلى هذا، وإنما عملوا بالظواهر تطبيقا للسيرة العقلائية التي ذكرناها. خب، بناء على هذا الفرض أيضا يمكننا إثبات المطلوب، وهو أنه نقول مع غفلة المتشرع لو لم يكن الشارع قد أمضى أصالة الثبات في اللغة ولم يكن راضيا بها، لكان قد عرض الشارع بنفسه، عرض أغراضه ومقاصده للتفويت، فإن نفس الغفلة في مثل هذا الموضوع تعرض المتشرع لتفويت أغراض الشارع فيما لو لم يكن الشارع راضيا بأصالة الثبات في اللغة. فسكوت المعصومين عليهم السلام طيلة هذه الفترة الممتدة حوالي نصفين وقرن، سكوتهم عن الردع، يعني عدم تصديهم لإلفات المتشرعة إلى أن اللغة قد تتغير، دير بالكم مو بناكم أن اللغة ثابتة، عدم تصدي المعصومين إلى إلفات المتشرعة إلى احتمال حدوث التغير في اللغة، هذا يكون إمضاء من قبل المعصومين لهذه الطريقة، ما دام سكتوا وما تصدوا لإلفات المتشرعة يعني راضين، هم راضين بما هو كائن، بما هو واقع، وهو البناء على أصالة الثبات في اللغة. يعني كأنهم المعصومون عليهم السلام في هذه الفترة قالوا أننا نرضى بأن تعملوا بالظهور المتأخر في زمانكم لتشخيص الظهور في عصر الصدور، لكي تشخصوا الظهور في عصر الصدور يكفي أن تعملوا بالظهور في عصركم، فإن الظهور في عصركم هو نفس الظهور في عصر الصدور، لأن اللغة ثابتة ما متغيرة ما متحولة، كأنه هيك يصير، فيكون تكون أصالة الثبات حجة شرعا. فالحاصل أنه على أساس كل واحد من هذين الفرضين يمكن إثبات المطلوب واستنتاج المطلوب، وهو شرعية أصالة الثبات في اللغة وعدم النقل، وذلك من خلال إمضاء الشارع. خب، هنا قد يأتي إشكال، والإشكال هو أن الشارع أمضى، صحيح أمضى أصالة الثبات في اللغة، لكن في أي فرض أمضى أصالة الثبات في اللغة؟ أمضاها في فرض ما إذا كان احتمال حدوث التغير في اللغة بالمقدار الذي كان هذا الاحتمال موجودا في تلك الفترة، في فترة قرنين ونصف، يعني فترة المعصومين كلهم. إذا كان احتمال حدوث التغير في اللغة بالمقدار الذي كان هذا الاحتمال موجودا ذاك الوقت، بهذا المقدار من الاحتمال الشارع ألغاه، قال لا ترتبون الأثر على هذا الاحتمال. احتمال حدوث التغير في في في على مدار قرنين ونصف، هذا الاحتمال لا يعتنى به شرعا، يلغى، بل يبنى على ثبات اللغة. لكن احتمال حدوث التغير في اللغة على مدار 10 قرون كيف؟ 20 قرن كيف؟ على مدار قرنين ونصف، هذا أمضاه الشارع. خب تعلمون أن احتمال تغير اللغة في فترة قرنين ونصف، هذا إذا كان هذا الاحتمال بدرجة مثلا 20%، فاحتمال تغير اللغة في فترة 10 قرون أكثر، يصير هذا الاحتمال أكبر. خو الشارع أمضى ذاك القليل، أمضى الاحتمال القليل اللي عاشره هو. المعصومون أمضوا إلغاء ذاك الاحتمال، احتمال على مدار قرنين ونصف. أما احتمال تغير اللغة على مدار أكثر، فهذا لم يمضه الشارع، لأن ما عصره. فإذا لا يمكننا نحن أن نثبت بهذا الإمضاء الذي ذكرتموه. الإشكال هيك يقول لا يمكننا أن نثبت بهذا الإمضاء إمضاء الشارع لأصالة الثبات في اللغة عموما، ولو خلال 10 قرون، ولو خلال 15 قرن. هذا ذاك ليس إمضاء لهذا، إمضاء الأقل ليس إمضاء للأكثر. الأقل أمضي، الاحتمال الأقل 20% احتمال حدوث التغير في اللغة بميزان 20%، هذا لا يعتنى به شرعا، ألغي من قبل الشرع. أما إذا كان احتمال التغير في اللغة بالدرجة 50%، هذا خب لم يلغيه الشارع حتى نرتب الأثر عليه. هذا الإشكال الجواب عليه هو أن السيرة التي ذكرناها سنخ سيرة، لو سكت الشارع عنها يكون سكوته عنها إمضاء لنكتتها، وليس فقط إمضاء لخصوص المقدار الذي كان ثابتا فعلا في تلك الفترة. يعني في تلك الفترة، فترة المعصومين، صحيح احتمال حدوث التغير في اللغة كان بمقدار 20%، لكن الشارع أمضى السيرة بأي نكتة؟ أمضى نكتة السيرة، لم يمضي هالمقدار فقط، المقدار الذي كان فعلا، يعني لم يمضي إلغاء احتمال 20%. لو كان الشارع قد أمضى إلغاء احتمال 20% من تغير اللغة لكان الإشكال صحيحا. خب الشارع أمضى إلغاء احتمال 20%، لم يلغي احتمال التغير 50%، لكن إمضاء السيرة ليس إمضاء لخصوص المقدار الذي كان في ذاك الوقت. هذا بحثناه في بحث السيرة، لو تذكرون أن إمضاء الشارع للسيرة إنما يكون عادة إمضاء لنكتة السيرة، النكتة عامة. قد تكون السيرة حجمها في عصر المعصوم حجما محددا، كما مثلنا هناك في بحث السيرة حيازة. خل حيازة في عصر المعصومين كانت حيازة بدائية، حطاب يحتطب مقدارا من الحطب من الغابة، أو يستقي مقدارا من الماء من النهر، مقدار محدود، أو مثلا يقطع مقدارا من الخشب من الغاب. هذه حيازات محدودة كانت. خب سير العقلائية كانت موجودة على أن هذه الحيازة تملك الحائز. الشارع عم أمضى هناك، قلنا هل أن إمضاء الشارع إمضاء لذاك الحجم من الحيازة فقط؟ يعني الآن هم يجوز شرعا الحيازة بذاك المقدار المحدد، أكثر منه ما يجوز؟ أو أن إمضاء الشارع للسيرة في الواقع إمضاء لنكتة السيرة، النكتة بعد مو متحجمة بحجم معين، نكتة السيرة أن العقلاء يرون أن ها عامة نكتة السيرة عامة، حتى تشمل حتى إذا أفرض حاز اليوم بالآلات الضخمة الحديثة التي قد نص الغابة يشيل وياه يروح مثلا، إمضاء لنكتة السيرة. كذلك هنا نكتة السيرة التي كانت موجودة في عصر المعصومين في تلك الفترة، سيرتهم على إلغاء احتمال حدوث التغير في اللغة، نكتة عملهم بالظهورات نكتتها هو البناء على أن اللغة ثابتة. هاي النكتة، البناء على أن اللغة ما تتغير، تغير اللغة أمر نادر، أمر على خلاف الطابع، أمر غريب، أمر استثنائي لا يصار إليه، نكتتها هذه. ها الشارع أمضى هذا، أمضى هذه النكتة، أمضى هذه النكتة. وليس مقصودنا من إمضاء هذه النكتة أمضى مبنى هذه النكتة، هذه النكتة مبناها كان هو الإيحاء الخاطئ الخادع الذي ذكرناه بالأمس. يعني العقلاء ليش يبنون على أن اللغة ثابتة؟ لأجل ذاك الإيحاء الخاطئ في تجربتهم في عمرهم، ما شافوا تغير في اللغة، فجاء خطأ جاء إلى ذهنهم أن اللغة ما تتغير أبدا، مع أنهم عاشوا فترة قصيرة لكن حكموا على مر الدهور، حكموا بأن اللغة ما تتغير. فعلى أساس هذا الإيحاء الخاطئ هم صار بناهم على ثبات اللغة. الشارع أمضى نكتة السيرة، وليس معناه أنه أمضى هذا الإيحاء الخاطئ، حتى تقولوا مرة ثانية إشكال آخر أن الشارع كيف يمضي خطأ العقلاء. الشارع إذا كان الخطأ من العقلاء فالخطأ ما يمضيه الشارع. نعم الشارع لا يمضي ذاك الإيحاء الخاطئ. إمضاء البناء على أصالة الثبات في اللغة لا يستلزم إمضاء مبنى هذا الأصل، فإن مبنى هذا الأصل وإن كان خاطئا كما قلنا، لكن الشارع رأى بحكمته البالغة أن إرجاع الناس إلى أصالة الثبات في اللغة وعدم التغير هذا أصلح من إرجاعهم إلى مرجع آخر، فأمضى هذا الأصل. إذن إمضاء الشارع في المقام لا إمضاء الشارع في المقام يعني من الناحية التشريعية أن الشارع جعل احتمال تطابق ظهور عصر الوصول مع ظهور عصر الصدور حجة، جعل هذا الاحتمال حجة. كلما احتملنا أن ظهور الكلمة اليوم متطابق مع ظهور الكلمة في عصر النص، كلما احتملنا هذا الاحتمال جعله الشارع حجة ما لم يقوم دليل على خلافه. وبهذا تم الكلام حول حجية أصالة الثبات في اللغة شرعان. طبعا قلنا أن هذه التسمية من سيدنا الأستاذ الشهيد، وإلا الأصحاب عبروا عن هذا الأصل بأصالة عدم الناقل، وأحيانا عبروا عنه بالاستصحاب القهقرائي، لكن سيدنا الأستاذ الشهيد سماه بأصالة الثبات في اللغة، هو نفس الأصل لكن سماه بهذه التسمية. وذكرنا النكتة في التسمية أن تلك التسمية ما تشمل كل تغير وتطور في اللغة، تشمل النقل، والنقل له معناه خاص مصطلح. لكن أصالة الثبات في اللغة إذا عبرنا بهذا هذا تعبير شامل، كل تغير وتطور في اللغة يكون مشمولا. بعد ذلك يوجد هناك شرطان لهذا الأصل أصالة الثبات في اللغة. بعد أن ثبتنا الأصل نفسه ثبتناه، هناك شرطان لا بد من ذكرهما، وهذا ما يأتي إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.